السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تم وسؤلنا مولانا مصيكم دائما تم وسؤلنا مولانا عن ظهر الغيب أنه يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه وأنه يعيننا ويعينكم على طاعته وأن هذه المخالق المتعطشة دور الخير أنه ما يقطع مولانا أنه يعطينا مولانا عمرا مديدا في طاعته وقوة دائمة على ما يرضي وحفظا من كل ما يعكر ويعرقي إنه سميع مجيب. كم وسؤلنا مولانا واحد منكم يعود متنقل الدروس هو ما يعرف احنا قاعد الواحلين في شنو يتمعون يا ربي يسر امره واحفظه من كل مكروه واعنه على طاعتك. يا اخي عود صايب لكم رقاج ما تعرف الجو اللي عود يسبح فيه رقاج يعود مريض ما يقدر يدرس رقاج يعود عنده حد مريض ما يقدر يدرس رقاج يعود متعطل عنده مرد عرقلته ما يقدر يدرس. ثم الواحد منكم يسول هو انت التدريس ولا يسأل عما قبل ذلك ولا ما بعد ذلك هذا غلط فاحش. حد منكم لا يعاون رقاج يتم يسأله مولانا يا ربي فرج كربه ويسر امره واحفظه من كل مكروه واعنه على طاعتك ويسر له كل امر. اذا كان حد يقدر يصيب لكم يعرف ليش هو يدوني من هاي تكرهي به وتهب لي بعيد ولا يجبر وته لا يتعطل الدرس ينين يسر مولانا الأمور يعدل ونين ما تتيسر يتعرق الكل أبسط شر سيارة تكرهي به ذر حد شاف المخارق مسكنة عطلاش خالية والله يحز في قلبي ما نعرف شنو وصف نعود فتران وتعبان نشوف المخارق الكاتل الأغرق كاتل هالجفاف نعود ما نعرف أنا شنو وصف كان يخرص فترتي وضعفي ومشاغلي والله خرص حاجة المخالق. تمعاونوني بيا رب يا رب تمعاونوني بيا رب يسر أمره واعنه في كل أمر واحفظه في نفسه وفي عطيته والمؤمنين من كل مكروه. يا كتم قاد يدرس بسم الله نبدو بذب الدروس هذا لا طالب منكم لا طالب هذا كم اطلبوا لي مولانا عن ظهر غيب في الليل وفي النهار وفي الاوقات وفي الصلاه وفي كل شيء كامل قد تم ماصلي الله يسر يسر منكم اللي عنده مشي الله هو ما عرفت ان الدرسين انت ما تعرف انا من انقع ما تعرف الجو اللي انا فيه انا واكل فقير ما عندي خمسه وحرت في تعذار الدنيا يتعطل معناها الامور ما هي لكم بذي البساطه الله يغني ومع هذا الواحد منكم ما عنده عقل يستوعب لبيه مجلب وقلبه. ثم الواحد منكم يمنع قد الورق الدرس الظهر والله فوق الشغله ما ولا يجي به اللي عنده عمل هاني مقدمه. اذا معناها ان يلا لقاه يقدر الامور تم باطعه النبي يا رب يسر امره واحفظه من كل مكروه ويسر له كل عسير واعنه على طاعتك ونعاوننا من اللي على القبول منه سبحانه وتعالى انه يتقبل منا صالح الاعمال يتجاوز عن كل قبيح ويجعل هذه المجالس امنا من كل مكروه وحفظا من كل سوء وفوزا في الدنيا وفوزا في الاخره ولكم المثل. عود هذه المجالس يعقبها رضا مولانا واحد ينين يجي مولانا ان قالوا لا اولئك القوم لا يشقى بهم جليسوه هو القادر عليها. اللهم افتح بسم الله. يقول السؤال الاول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اريد تفسير هذه الايه وهي قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذه الآية قال بعض العلماء على أنها من يوم القيامة المخلوق اللاني يؤخذ من قبر لهم الملائكة الاثنين كانوا يكتبوا عليه واحد منهم يستنير لعل يرتباط راسه يقول له تقدم تقدم قير لكن المخلوق اليائس الحكمة له نحكم يا ربي لطفك يا ربي لطفك. والملك الاخر يرافقه يشهد عليه واحد يسوق سائق والاخر يشهد ما تجد تنكر يا فلان، لأن ذا اللي يخلق في القبر حسب اللي عبر عنه بعض العلماء، والله أعلم، مع المخلوق من ساعة اللي يموت يدخل في دولة أخرى ينقال لها الآخرة، ما فيها راشد، فيها إلا وجوه الملائكة، ما فيها حد من أهل الدنيا. ممنوع أن خلقك الله وانت عينك ما قد شافت إلا الدنيا، ترتفد من الدنيا وتندر، هذه الصالح اللي ينقال لها البرزخ الأكبر، ما فات عاد الآخر أكبر، ولا ترات الدنيا، ولا تمر على حكمة من الحكمات. ماذا هي؟ موجة من ملائكة رجالة الجوقة، ما يخالي سالم مولانا يجعل يقصر، واللي منكم ما زال في الدنيا يا الله يقافس يا قرادين، ويا الله يتضرع المولانا في الليل وفي النهار ويبكيني تمشي دمعة الدم من عينيه، يا كان مولانا يرحمش اسمه من عيب، لعل يعود في الدنيا كان يعيش بالحرام ويعيش ما يعرف مولانا، وعند منين يقمر عينيه ليال وما ثلاث مريتا، كان في الدنيا يعرف مدة تطلصه ولا نحبس دور يعقب ينطلص، ذاك الصلي يشرف على روايته ملائكة الجوقة، ما يخال ما في حد يعرفك ولا في حد مسامحك، ولا هربلت ولا بكيت متقادة ولا ضحكت، هذو ملائكة، ولو أمر تجيهم إلا من الواحد لحد، ما فهم حد قد يدخل لك. المخلوق قاعد وبالعبث الساعة اللي قمض عيني، ما فلا يرقد ما فلا يستقر إلا من استثناهم الله. أخلوق يترى له أمن مولانا يعدل استثناء سالين، ويشعل موتنا كنومنا، يشعل حسابنا سرور، تموسلوها للمولانا، يشعل موتنا كير قادنا، ويشعل حسابنا لا شمن التمنوك، واحد اللان يقدم له شيء يشيه معاها مولانا مسامح ولا يخلع، لكن مولانا غافر كم يعود عنده منين يشوف الملائكة ينقال له لا تخلع، انت حق ما فيك من اهل الدنيا، يا غارم مولي ما قدامك شيء يخلعك مولانا راض. تعرفوا مثالة الاخر اول الله المثال الاعلى، الا بعثة حكومية ماشي قاعد ماشي في الداخل ما توطف حكمة، لاني يشبوا فيها جندرمري والله البوليس ويخرصوا له علمها علم حكومي يشرلوا بالعجلة لا يحصى بها اللي موصين على من النوع من المخالق ما ينحصى، يتم قد من يترى يخلع من حكمة إن قالوا لا احنا عندنا اسماك انك ما تنحصى. اقرب شي مثل لكم به والله اعلم يا يمو الوتات اخرى تريتوا عنك تريتوا روما، وربما قاعت الصحابة وخصتها ويقوم الكراك، وربما مولاها يدخل ضيقة وينحبس وتعطل انت الصقع، لا لا لا لا قضية فيها استثناء، وسألنا الله يجعلنا من أعلى المستوى. هذا اللي في الآخرة من التبجيل ما قطل ما خلوق يحلم به ولا يقدر يصوره، وذا اللي فيها من عذاب مولانا ما يقدر يعقل، والقرآن ملاء ملاء لا تغرنكم الحياة الدنيا، ذا اللي تعرفوا في الدنيا ما هو الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، معناها لا يقركم الغرور اللي هو الشيطان، لا يبرد عنكم الرواية يا أيها الناس إن وعد الله حق، وهذا كلام الملك مشاه اتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى القرآن مقيم النداء، هو القرآن ورك نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قالوا واحدين النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركناه قال لهم راعي كتاب مولى رجاء، هذا كلام الملك والسمع ذا اللي يقول فيه، ويا الله المخلوق اللان يسمع منه كلمة يا الله يوقف إلى عادف وتى يوقف، يسمع ذا الخبر اللي منادير به من رب العالمين، إلا إما داخل في المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، والله بعد العاد ما هم مؤمنين، قالوا يا أيها الناس تبعد من البشر أسمع كلام الخلق، عرفنا هذا جاجة يوحر، والله أعلم أن اللي يشيروا له بعض الكتب إنه ورقات نقر قبره وعدل له شكي التلفزة ينجاب له صورته وعمله متلفز، معناها شوفك تزنى والعيال، شوفك تسرق شوفك تولم شوفك تجي تكذب شوفك توكل الغيبة شوفك قاعد مع كذا شوفك مقطر في كذا شوفك راكب كذا وبالتالي ما يقدر ينكر إلا أن يترفت هذا ما لمته والله تقدر تنكر مهرم ولذلك القرآن مليان من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يرى دور شوف شوف شوفك شوفك تمالك بلا ولا بلا الله ما عندنا من أخبارك كون أنك هذه الصورة متلفز هذا أنت ما تقدر تنكر وهذا ملائكة المليك ما يميلوا على حد ما يبقوك يعدلوا لك شي من روسك ولا هم ضدك يقلعوا شي من حسناتك وإنما هي العدالة التامة لا يظلم أحد لا يظلم أحد سألنا الله الأمن والأمان والفوز والرضوان وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب تفضل بسرعة ما معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا اختلف فيها العلماء اختلاف طويل قدر واللي أقرب لها على واردها معناها النار لا بد من الناس تجيه الأنبياء والصحابة والصديقين والشهداء والصالحين عباد مولان للواحد منهم كانوا يفرح الملائكة برؤيته ربما عود الملائكة ليكتبوا عليه شاهدين وبين يدي الله من المخلوق ما وغافل عن مولاه من الملائكة اللي يجروا معاه ويباتوا ذا المخلوق ما يتقلب في الليل ولا في النهار ولا يتبسم ولا يمجلس ولا يقوطر ولا يركب ولا يعد العمل يكون خايف من مولاه من يوم اللي انداروا يكتبوا عليه يلينوا ردف الجنازة ان هذا كامل قيلة يوخل من فوق النار اللي هو الصراط جميع من خلق الله حتى الانبياء له يوخلهم فوق النار وفوق هالشيكي صالح رقتها أرق من زقبة صالح أرق من زقبة ومرة من سيف ومولانا على كل شيء قدر ينقال لك شيء عن مولانا لا تعرضوا على عقلك وتقول ذا شنه ينقال لك وانت شنه اللي وخلقت من أميه وعدت تتكلم اللي عد الإنسان يتكلم عالم وولي ودكتور وطبيب من أميه ما يسول عن قدرته قدرة تحول أميه راجل وامرأة ما يسول عن مولاه هذا شيء مثل حالي عدو لا تسأل ولا تفتش بعقلك عن قدرة ربك فإن من خلق الإنسان مما لا يسأل كيف يخلق وكيف يفعل هيك حماق قالوا بعض العلماء هو لك ما هو المعني إن الناس كاملة تحصر على النار إن تفوت تحصر اللي من همسلكم ولانا ينقلوا ويوتعادوا واردها معناها يحصروا عندهم النار فيها اللي يرتد ولا يخلى يشبر لهيبه يقول مولانا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وجميع المسلمين انك سميع مجيب اولئك عنها مبعد وقالوا نعيد عليكم المخلوق مهما بلغ مهما بلغ انه يظهر فيه انه ان كل جسم ينطر مولاه شور النار ان الانسان من طبيعته في شيء ينطر شور النار بكثرة الذنوب وقل الصفاويد وانه حكما يعود متباركين معاه الملائكة ينضغط عليه كانوا يبعد عن النار وهو اللي ينطر شورها لا فيه مردة تجذب شورها ولذلك عبر عن القرآن أولئك عنها مبعدون كلمة مبعدين تدل على انهم اللي جايين يا فم مدة موسهم الها عزوا لا تخلق ويعبر عنها القرآن في بلاد أخرى يقول فمن زحزح عن النار زحزح كينو كيف ينتر راسه شور النار وملائكة الملك ترده ينهي الإسلام لا بد لها من النار ويعود الأنبياء يدخلوا والملائكة يدخلوا والصديقين يدخلوا والشهداء والصالحين يدخلوا يا كان الخرق ما يكبر في النار قال مولانا ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اللهم يا رب اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين هذا المخلوق الذي يتقى مولانا حد كامل يبقي شيء اسمه شوفه في الدنيا والآخرة الا يفريني عن شيء ما يرضي مولانا اللاني أعضاءك تسيطر عليهم قولا وفعلا وحركة عن معصية الملي يفتح مولانا بهم الخير وعند منين تعدل تتخطى إشارات المرور يفتح لك باب من الشر والإنسان دائما إلا مفتوح ليه من ذاك ولا مفتوح ليه من ذاك ولذلك حضرك قرأ القرآن من الإفلام من الجنة والناس يطرح الباب ما يجبر المتقين ما معهم كريم إن الله مع الذين اتقوا إذا مولانا مع المتقين حد عنده هاتف يقفر قلناها مرارا وتكرارا إن الله مع الذين اتقوا إلعت الدور مولانا يعود معك اتقى إلعت الدور صريخ من النار ننجي الذين اتقوا إلعت الدور مولانا يعود يبقيك إن الله يحب المتقين يلعت الدار مولانا يقبل منك مردة كاملة جات من شورك إنما يتقبل الله من المتقين يلعت الدار تعود يكاشف لك ولا يخلق شي في الكون ما أجبرته وتعرف لك قدامك إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أضوي لك إن يتفاصل لك ذلك تقبل ذلك تخل يا عملك ما قريته على رقاش واتقوا الله ويعلمكم الله يلعت الدار الأرزاق اللي هي المشنى الوقي من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلا اتقى مولانا عرف انه دور يفتح لك باب ما كان يبدع لي حد إلعت مغفور عليكم ضايقتك الناس قال لك مولانا لا تنخلع إلا اتقاني ولا تعجل إنه من يتقي ويصبر هي اللي نعطات بها من الخير كامل يوسف عليه السلام إلين قعدوا مولانا عاد رئيس الدولة بعد من كان عبدي ومنطر في المرصى تم صوق التقوى إذا قال مكنا ليوسف من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وعقب نتر ليتون فقصت قال مولانا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إلى الدور لأنك تعود من المقربين أو كذا حتى يسر لك مولانا إن تعود لك الدور مهمة ولا عشرت عليك لا تعصي مولانا لا تكرط الدور تنجح ولا تزنم من أجل كذا ولا تكذب من أجل ترضى عنك الناس ولا توكل الغيبة لكذا ولا تعدى المعصية الدور تقرب بها الناس به اللي مولانا قال لك من يتق الله يجعل له من أمره يسرى إذا تتقاني يسر لك ما كان قد يحصل إذا تدى أمال الفوز عند موتك ولقائك لربك من يتق الله يكفر عنه سجئاته ولا يعدل الكرية فقط ويعظم له أجرا ما من مسألة يبحث عن العبد إلا والتقوى مفتاحها سأل الله أن يرزقنا ذلك هذه لا حدها قطرة من كلام رب العالمين ومرة قاع يعبر أنهم أنهم يطوشوا أنهم جاءوا المولانا وراضي عنهم ولا تسول الله يعطيهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مقعد صدق وعاقب لك لا تسول هما منين هما قادمين على ملك مقتدر قادمين على ملك وقادر وراضي عنه لا تسول هما مقيلين فاس ورايحين فاس اللهم اجعلنا اللهم من علينا بذلك اضعافا مضاعفة مع العافية والسلام ما فيه مسألة دورها ما فتش في راسك وخرصش خاصك من تقوى مولانا وعدل إذا عاد مرض ما يداوى يبرأ، إذا عاد حاجة ما تجي تصلح يبرأ، إذا عاد مرض ما هي جادة تتزوج تتقمل. مريم ابنة عمران إن أحصنت فرجها أعطاها ولد جاء للزوج، عادت هي وابنها آية للعالم. تمتني جاها ملك جبريل مقوطة وقال لها أنا مشيني لك مولانا أنا جبريل، وقال لك على الله يعطيك طفل قاع ما تزوجتي بلا عرس قاع، لعل راجل قاع يقول لك سابقته ولاحقته والمراد، ولعل يقول لك لا تحركي منها حركي قبال يتعدلي لها طاعة. أرائي مولانا قال لي لنعطيك ولد وكان رافد لها قاع راجل، قال لي هب لك غلاما زكيا ولا طاهر ما في دنس. عبر كين قالوا عيسى بن مريم منسوب لأمه به اللي بلاقوا، هو رسول من العزم. ومولانا يقول له وإذا وحيت إلى الحواريين أنا من أبي وبرسولي، يقول له يا عيسى أنا مالي وسيت لك وأنا عدرت لك، ونجاوه واحدين في الله لا يكتروه مشالوا قيل ملك أو ملائكة ورفدوه عيسى الآن يعبد الله مع الملائكة في السماء فوقنا. نمرة وفات عيسى الآن يعبد مولانا في السبقاع. اعتن على أعضائك عن معصية الله ومد يدك للإجراء، اصبر واتقي فإن الله لا يضيع أجر المحسن. دركاكم فهمتوه؟ كل ما اتقيت لا تلتمس شيئا في الدنيا، لا تطلب أي مهمة عن طريق المعصية، لأنه قائل أعطاها لك بالمعصية وغرك الشيطان دور ينزع منها باترية البركة تعود عذاب. المعطى المعطي لك وانت تعصي إلا كيه المرحامي، لا يزيد العطشان إلا عطشا. ولذلك عادت الناس اليوم عندها الأموال يا غير منزوعة بركتها لا يتوكل الدنيا، عادت لا يتكاتل بيناتها المال ويزداد، ولا يزدادون إلا هما وقتالا وقتلا، لأنه كيه المرحامي يزيد العطش. إليه تتقى مولانا ولو كان قليل، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولنعود ياسر يا غير ما في طاعة مولانا يعود الله المرحامي، كلما حصلت مالا ازددت مشاكل. وهذا هو الخالق اليوم، الربا والسرقة والقيف والتعتيت ومشاكل المال يخرج يا غير بالبلاء. ويلا من الليلة كامل نجرب تقوى مولانا. واحد يتم الله يسول هذا بايح لي، إن قال له بايح العدل، إن قال له يا حرام يجي واقف يقول أنا عندي من السبال لا تقوى مولانا، إلى بقيت في الخلوات تمين الصوق لك ملك الملوك فرجا. الصحابة واحد منهم لا يكتروا لعطش من الصحابة في الخلوات، تم عطشان وظال صايم والله بعد عطشانين، عاد الله حكمان الظالمة تلعب العيني، يتم له والو مدلل ودلو من السماء، دلو من السماء وجب فيه قرع ياك الصحابين مثله. ومن ذلك الوقت ما شعر بألم العطش حتى لقي ربه. عاد الناس يشتد عليها العطش ويعاد نهار حامي وكلا، هو به ذيك الشربة اللي منزل بها دلو من السماء. من يتق الله لا تطلب حاجة أسوأ حاجة إلا بتقوى الله. ولا ما عجلت عليك النتيجة لا تعجل، وعد الله لا يخلف الله وعده. شي قالوا مولانا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. شي قالوا مولانا يرتفد عليه الدين وعاد يوحنا. طيب تخطى أنا صحيت، قول ما حكم جماعة تصلي بإمام آخذ للحيته دارين بين قوسين كراء؟ على ما قالوا أخذ اللحية إن قالوا كار. إنصاف لا في تنشوف حد منكم يضحك، هذا دليل على أنها مادة لا إن شاء الله تعود مؤدبة. شوف حد كارط اللي فيته عصى ربه خالف سنة رسول الله ولا يصلى وراه ولا يشهد وعاصي، إلى عاد جاهل يعلم والعاد يعرف ومتعنت على الرواية إلا فاتك صلاة الجماعة لا تدروا قدامها ولا الشهد لا تقبله. ويرحم الله أحد تلاميذي وراه في طبقات الأرض ينقال له عبد الله هو السالك تلميذي لي وشهادة نأديه سألين الله يجعل الشهادة من بعدنا خيرا. جاء واحد له يخطأ منه مدير تكوين المعلمين في ذلك الله يعني ما شاء له يخطأ منه رد له المسؤول قال له والله اللي راضي بي كله لولا أنك مخالف للسنة مدير وعندك شيء وخاطب منتي وهو عنكم الراجل يا السالك عبد الله هذا موظف كبير في الدولة يا غار قال له منتي ما نعطيها لحد مخالف السنة يا غار إن انت ترك لحيتك وتلتزم بالسنة والله مش المدير ونبت لحيه واعطى فترة إن عرف ان عاتد قلت دخل المرصة وتنباع مشال ورسله وجاه المسؤول يرين خبر وقال له خليك وخليك وخليك قال له والله اهلا وسهلا قال له والله والله حد ما هم خارف السنة والله اهلا وسهلا موظف كبير في الدولة وبعد حاكم منتو عن حد ما هم شقر عليه ما به قلة المال ولا به قلة خيمة كبر خيمة اهله ولا به ولا به ما به شقر عليه يقول انه واحد مخالف السنة ما يقبله ابدا يعود عنده منتو ليك الولا يردار مولانا يقول مفاتيح ما يديرهم ما وفيت حد مسؤول شرع هذا لك النوع لو عاد موريتاني لو نقات ينجبروا منها رجال صدقوا نقطعوا مرحلة يا غير مضيعنا اللذة من حب الرزق اللي يهلوا له الجنة خلاص اتخطى سؤال يسأل عن تفسير قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآيات هذه لا يقام تؤدي شهادة ان يا الله نشهد والله مذكورة فيها الشهادة ان حد كامل شفتم لازم نمسيه في الأوقات كاملة لا يكاد يتخلف عن المسجد انه غالبا لا في خير يقد حد يصلي مرات يا غير يعود ملازم نمسيه والغريب لكن مخلوق ان يموت تلحق جنازته يصول لمنه وهو يعود من إحدى ما هو بعيد من نمسي له ما في حد يشهد له إن قال فلان ذاك اللي يصلي في نمسي إنت الناس تمروا إن قالوا فلان ذاك اللي ودتوا كذا والله فلان ذاك اللي قال راي والله أستاذ والله مو صاحب قراج والله فلان من الفلانيين والله فلان ذاك اللي داروا من شيء فرتنا يا غير فلان اللي لا يفطر عن صلاة في المسجد ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم شبه المخالف تفوت عمرك وانت ما تحرم في الليل ولا في النهار في المسجد ماذا هو لك المخلوق فيه إلى ما شفته قدامك إن يتسلم خل رسول الله رضي الله عنه ولن يتخلف عن المسجد لا بد لعذر وإذنه ما يطرطق منه نداء الله سمع الله حي على الصلاة ما بيجهد فيه جي وفيه اللي فوت 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام ما يقول الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو واقف في المسجد وفيه قاعد بعض الصالحين قال إنه يجي المسجد سابق لذان يعني يقولوا له تمت حاني لذان يقول له موه حد ما هم حيلي لمحيلي لا ذاك اللي حاني عربيه يعيط له يا الله حد يعرفني وان عربيه تم يعدله ما حاني يعيط له يا فلان شوفوا ذا النوع من التمعليم عمولان يقول لهم حد ما هم حيلي ويعرف النظام والبرنامج يلا يعدلوا ما يتم دائما يحر علي قال له وهاي وهاي ما يكسر من مول حد حرم يحرم المخلوق اللي يفتح له في دين مولانا يعود يعدل شي قاع ما قد شفته شفته مخلوق يلين يذوق حلاوة الإيمان يعود عادله يصرط فره الإسلام كامل ما تلين منه. ما تعرف من حضر كيني نذوق حلاوة شو من الطعام يعود حلو حتى يعود شبعان وعلى ما قادر بدي هام يوكل ومرة قاعي بيجة تهرم روسع يتم يوكل يوكل نيني يلحص لقدع به اللي لاقى طعم الطعام خارج من مخارق اللي ضاق طعمه في الإسلام وعاد ما باقي باب من أبواب الخير قد يعدوا ما جعلي لا يملوا. اللهم اجعلنا. نعم. امرأة تسأل عن البيع في يوم الجمعة بعد النداء للصلاة هل النهي فيه خاص بالرجال أم أنه يعم النساء والرجال؟ النداء بالنسبة ليوم الجمعة من الساعة اللي يخلق للان اللي الإمام فاتك عاد على المنبر ذاك للان حد سمعه مول بوتيك مات لي يرد لرقه الدقديق معناها زاد مات لي يبيع الحد عند منين تسمع للان شير للان اللي الإمام قاعد على المنبر رد الفات وتك واهرب حرام عليك البيع وحرام عليك الشراء الشكام الله يوخرك عن النداء إلى المسجد ويلك منه النداء لقيت الإمام قاعد على المنبر النداء الأول يا كمراء أسمعته الله يحلم لمرأة لا لمرأة ما عليها هذا لمرأة ما هي مطالبة بصلاة الجمعة موسى ثنية إلى قاعدة ما جاءت المسجد يوم الجمعة ولا صلاة الجمعة ما عليها شيء لمرأة الصالعات ببيتي قلتها يا الله نيها الحق وقت الجمعة تهنى لعل الراجل اللي فزرها مول البوتيك إلى مشيت عقبه هي اللي فتش بتبيع وتشري يا غير قاع من درى المرأة ملي لله يتبيع له ذاك الوقت هو من هو هم الرجال قاسوا المصير وبقى ثم الله والخنافيس والله الفراغ هذا اللي يبقى يبيع ويشري اهلوا ما هم ما طبيعي فهوالكم رويج الباقي في الدار الناس قاس المسيد كامل هو يبصهم هذا يا الله يدقدق عليه البيت هذا ما هو صالح إبليس جاته اللعنة يا الملائكة كاملين بطوا جباههم المولانا وبه هو متعنت الناس يريد تمشي في الدعاة ادفع انت لا تبقى لأنك ما تمشي مع الدعاة تعود اهلك إلا شفت مادة ما الشلح يتغير المنكر لا تقولها هم جالسين وتقبل الأخبار امشي لا توق لك النار حد جالس الخير لا تبقى عنه الخير حد بقى عنه سينا على راسه انه ما فيه الخير الله يحلم ان شاء الله ايوه تخبر هل ما يسمى بلويش المعيز يصلى عليه ام لا ما نعرف في استغناء الوويش كاملين اللي منهم يصل فيه لا شيء مذبوحة ومعدل منه اللي ويش يصلى أسوأ من العاج وأسوأ من المعيز وأسوأ من البل وأسوأ من شذان اللي منه الصجيفة جيفهم اللي متفاصل المسلم ايه وقول هل الأسنان التي يجعلها بعض الناس بعد سقوط أسنانهم الأصلية تجوز الصلاة بها أم لا والله صلوا بها ما. حد مركب سنين يصلي بهم يوكل بهم المجلس بهم المجلس الحلال ويصلي بهم امرأة تزوج بها رجل يطلب العلم فأسقطت عنه النفقة هل هذا يجزيه أم لا يجزيه حق لها إذا سقطت عنه نتيجة العجز ومسامحته فترة والله ولا سقط عنه قدر من الزمن الدور كان يصيب للتعلم والله هذا لا من وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله والله مش انت وتوفى في طلب العلم ولكن الاخر ما هو فيه صابر عنه حتى والله يجعل الله تعالى فيه بركة ان شاء الله مدة كاملة متعاون على طاعة مولانا ما هي الله يدل عينيها ما يصير الا الخزو تفضل شخص عنده جهاز الاذاعه مفتوحا من الصباح الى المساء بدعوى ان فيه قرانا يتلى اناء الليل واطراف النهار ولكن هذا بهذا الشخص بجانبه شخص آخر يدعي أن هذا الجهاز يزعجه، فما حكم ذلك؟ الناس حد جاي من بعيد لا درسوه للخير ولا تمروا عليه الخير. الإنسان كيه الدابة يعني انت درسه، يعني انت درسه الإنسان، يعني انت درسه وتتكايس معاه قد ينفعه الله على يديك، ومن تجيه بطريقة تنفر ربما يعود الأمر مثلا نمتن من ذلك. وعليه لا أحد يدرس ويتكيف، يدرس ويتكيف. نعم. الولي إذا مات فما نوع الورثة التي ستترك لأبنائه؟ سؤال نفسه. خطأ. تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سوي العناية تفسير هيلا. كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام تعجب، معناها باسم الحالة، استفهام إنكاري، معناها باسم الحالة. تكفرون مولانا وانتم ما تعرفون هو المخلقكم، ما في حد مدعيه. عقب ذلك يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، شوفوا من أدلته الدالة على قدرته على الموت وعلى الإحياء. وضرب مولانا مثال للحياة بدل اللي يخلق الأرض، يجيها الجفاف والصيف يعني ما يبقى فيها عود ولا تلات فيها علامة واصدرها إيبس حكمة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق. حد ما هالمولانا مكبيه طافي قلبه واضح له الحق وضوح السماء، وحد مولانا اعماه لعمى لا ضويته باللي في الدنيا من الضويات، هو مطفي من الداخل الضويات ما ترون نافعين. اذا اللي عند العلماء من الادله ومن الشروح مثالته مثال في الضويات، والضوايا تنفع الا مخلوق مركب له عيني. حد مولانا طفاه ما تنافع فيه الموعظه ولا تذكر، طوي اللعمه لقبطه له مارك وضويته قدامه قلت له يا احمد تقدم، يتقدم على ايش؟ هو مقفول، انت مضويله وده عندك كامل عدرته يا غير، هو مخلوق مطفي. كذلك المخلوق يعود مولانا طافيه من الداخل، إذا ظليت تعطيه من الذي لا يتم بطرسه، لأن من هذا ما أعمى مقفول، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، قلبه مطفي. ولذلك بعض الناس صار يقعد يسمع مجالس الخير يقوم يزنزم يتخمم، واحدين أخران يقوموا غا يضحكوا جو، واحدين كيل العسل ما عرفوا ذي شنو، واحد يمشي عاف قلبه على رواية يسمعها مارق فيه انه غير برنامجه ويلوذ يقاطع المرضات مولانا، لا يلوذ الشيء يرضي مولانا. مولانا مطالع على قلبه حاشاه لا تخفى عليه خافية. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، رب العالمين ينادي يا جبريل اني احب فلان فاحبه جبريل، انا نبقي فلان وعود انت تبقي. وهذا الملك مرق لي على موافقة الملك، عنده من يقول له مولانا يبقي فلان يصلح ويبقي، ما يخليها جبريل عليك، يرضى جبريل وعيط في السماوات. هو اللي بلغ الملائكة عن مولانا يقول لهم يا الملائكة ما يبقى ملك ما دخل عليه صوت جبريل، راه مولانا يبقي فلان ويبقوه كامري، ما يبقى ملك إلا وصبح مليار من أحد. وبعد ذلك يوضع له القبول في الأرض، يصبح المخلوق والله يروح إليه الليل ما يشوف حد من عباد مولانا الطيبين، ما وقع في قلبه يا المخلوق موكفة الناس. قالوا أحمد بن حنبل أن يتوفى ورفضوا جنازته، أن الناس رافضة جنازته ماشي بها شهور القمر، ما يطرحوه في بليده لا يستراحوا ما له الطيور طحوه، وتمشي تنزل على صدر احلاهم اللي يقيموا بالجنازه تقيم ولي يتوقفوا الجنجل على رؤوس صدر اللي يوصلوه القبر ودفنوه والطيور تحلق. خالق شو المخالق المات له مدرب في الدنيا انا من ما هو على بو قالوا انه جه سيد سيد سيد لا حكم في الديار ورايح بالدنيا وجا المقبره اللي فيها احمد وعلى انه لما القبور الاخرى يطلع من فوق يتكتك ونين تحقق قبر احمد بن حنبل الزقنا به ولا طلع على الله. قال وحاط به ودار حول قبره ولم يعلو قبره ما قد يطلع فوق الله. الامام البخاري قال ابن كثير ان حد حاز على قبره تهب عليه رائحه المسك من قبل. كان قال وامير المؤمنين في الحديث تشم رائحه المسك تفوح لا يتقرب من قبره له المسك كل مدقدقين عليها باشي جداه ومن شدة رضا قبوله ما يدعو الله دعوة فتخي باخر زمن وعاد يسأل الله أن يعطل عنه الإجابة عاد يدور مولاه يحكم عنه الإجابة مثل هذا السلاح الجاهز خايف منه عاد يسأل الله أن يعطل عنه الإجابة مخافة أن تضره يعني ذا المخلوق اللي عمارته ما ما ترضي مشكلة خطط خطط. رجل اشتغل عن صلاة المغرب حتى خرج وقتها وبعد ذلك صلى على جنازة قبل صلاة المغرب وهو جنوب يسأل ما حكمه في هذا عليه الجنابة والصلاة أخرها يتوب المولى يا رب يتوب علينا إنك ويعرف المخلوق أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر ما به النسيان ولا كذا هذا العيد يعيدكم تحت الزلع في الأرض والسماء المخلوق إن يترك الصلاة حكما يتبرأ منه للكون. انت ماشي على أرض مولانا ومعلا ما بتصلي لمولانا وياسر عنكم من الخلق ما يصلي لأنه ما يعرف الطهارة وصلاته اللي شبن نقيش نقيش نقيش يجلب والطهارة ما قد تسمع به والوقت ما يعرفه والجماعة ما يجيه والعلماء ما يسولهم وهو ما قد تقرأ صلاة ما تصح لا ينغر سابق يموت يقافز من الليلة يقرأ يسول سابق يرتدم سابق يسوق عليه مريتاني الصالحين حد نبته ما هو صالح وعليه يتوب المولى يحكي ما نعرف كانوا الشيخ سيد المختار الكنتي عليها رحمة الله يحكي حكاية والله أعلم بالمصدر المقبولة منه أنه في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع ورحمنا ورحم موتانا أنه قط مرة أحمد بن حنبل عندي هو الشافعي لذني أحمد بن حنبل تلميذي على الشافعي مقريه الشافعي وعقب عاد التلميذي إمام من لا يمل المجتهد نوتبهم جمعين الإمام وتلميذيه هما كلهم إمام الشمس والقمر اجتمعا القضية لا جميع الشمس والقمر هذا الإمام الشافعي من آل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحمد بن حنبل وإيم ثقات عدو مليا الأرض منهم تمهم جمعين هارنين أولهم ما أخذوا من أحداهم واحد صالح راعي حيوان سارح الحيوان يا غير سابق سارح الحيوان سارح راسه سارح أعضاءه لا هو قابل يفرق خذ من أحياهم وطولين شافوا الإمام الشافعي قال يا أحمد عنها شافوا قال أحمد بن حنبل للشافعي والعكس قال له يا إمام شيخ أصطر إلى سوّنا مشينا عيطنا لأخ الراعي اللي معدلنا من عباد مولانا الصالحين وعلمنا شو من أحكام نفسه قال له قلت لك واروا اللي ماله وأخباره قال له قلت لك لا تسولوا لا تعيطوا لا تسولوا من هذا ما عنده شيء فمتخلط معه متفاصل وخلينا منه قالوا الشيخ حصل إذا سؤال هو الراس اللي قابه لغبة ولا بد أنه من الوالي يبقي ما خايفة من آدم يتم عدر أنه يعبد عباده وهو اللي ما وصل والآخر ينصقه وحد كامل عالم واثنين علماء كلهم عالم لكن اللي منهم أجرب أقبل أقبل علم المجرب وخلي علمه لقاه مازال مرموح حد عنده العلم يا غير ما هذا جرب حالي أشبه منه اللي عنده علم وزايد عليه التجربة بهاللي التجربة علم حد ما هاد حصله يتملى فيه يتبع عليه الصلاة. المهم انه قال ويو صار الله هو قال زايد عيط ولك المهم خرج من مصر حيك السلام عليك الراعي ها وغايت نفيك يا متوب تواضعته السلام عليكم وعليكم السلام قال له انا اختار السوق لك قالوا حدر قد قالوا عنا خمس صلوات ما وعى عليهم مهما ورقد معناها ساعة هم منين فاتوا عليها خمس صلوات ما صليهم من رنين يتفجر وينتبه شي واسع لا يعايد يسولوا يا كشنه طريق قضاء الفوائد كان حد نسى خمس صلوات يا كانوا يصليهم هم الأولاد ويصلي للي حاضرة والله يبدأ بالحاضرة ويقضي كل الفوائد منين يسولوا هذا ما له سؤال انه على بابه ولا هو اللي يجيبوا الكتب قال له انت الدور نفتيك على مذهبنا احنا والله مذهبكم قالوا على مذهبنا ومذهبكم ليه توام مذهبكم قال نعلمك الاحكام توام مذهبكم قالوا على مذهبنا وعلى مذهبكم قالوا عليهما معا انا قاعد قابلني لغب مذهبكم انتم هذا اللي شوفه انا اول قدر نعلمه لك ولا نعرف اخبارك تعالوا انتم توام مذهبكم قولوا يا خي مذهبكم انتم شنو قالوا شوف مذهبنا احنا المخلوق يسهى عن عبادته أخمس مرات إن هذا المخلوق تعودت نفسه الغفلة عمه لانا بشكل ما ينبغي أن تلقى إليه الأحكام هكذا وإنما يجب أن يؤدب تأديبا شديدا حتى يعود إلى ربه عودة صادقة ثم بعد ذلك يلقى إليه تلقى إليه الأحكام سابق يعلم يا الله يندب الزنين يكره الحياة ويؤلمه بدن حتى لا يتكرر هذا لأن هذا ما هو جسم متعود طاعة مولان حد يغفل عن مولانا من وقت كامل ما هو طبيعي نعلمه الأحكام يا غارني يفوتوا يدبزوه ندبوا حتى وما يهبكم انتوا ما قالوا علموه الأحكام وتخلوه ماشي يلين قال هالو قالوا على انه ما فاق قاعد هذا السؤال مسو شكيه دوسة بغرابة عنده ذل أملاد من اللي راح بيه إن أملادم عاد متبارك يسرح دواء القلوب سابق بعد يعلم الأحكام وعلن الفقهاء يديروا عليك الدبش يا غير ما يسادبوك هو لقى حاز على زايل الأرك ولا طارب غزامته وبط عليها قدر من الدبش ألا دور تدبس عليه ذاك الحمل كامل لما تقوم من فم خارج اللي يتبارك ويأدبك يعلمك الآداب ويخوفك من مولانا ان تبرك المولانا وتهنى الاحكام مولانا وخارج اللي يلقي عليك احكام مولانا يا غير ما يخوفك من مولانا ان تقبل احكام مولانا والله ما فهمتوا عشان مدى وقال لهم هو كالطبيب ان يجي في دبرته هم ويدق لك دوري طبعا ولذلك يقبل معاه دهينه ويتم يدهن ويقول له لا يحرى ولا كذا ويستهيه يستهرس مع ملاد بلا يهرب عن الدقه الأحكام يني ما يؤدب لهم ولاها ما تسكن عنده وليان كار اللي قد يقبل أحكام مولانا ودع قابل الوقت وكرعي فيهم زقر أمه زقر شهاني ومجفل الحين كرعي ومع صابر المولانا يتوض به اللي خوفه من مولانا جعله يصبر ويصاد عند من يعود الخوف من مولانا ما هو خالق إلا أنين يبرد عليه والله ما كذا له بالصالب على الوقت واحد يصلي فوقات دافع شغل مسيد البرد الشديد والظلمة الشديدة والمطر ماشي واحد يعني ما يشيل المسيد ما هو العجب تعلي طريق لاك عاد مساد بن مولانا وني خاه من مولانا مد الرقبة وما شفته حتى الحمير أحدك تمزمز ما يصمت حمار أولا يسمعك تمزمز يخاف يكثر عليه تمزمز يقول هذا ابنه لا تمزمز ما تري أحرق اللي يعرف انك تمزمز ويبار ترفد الدبوس اللي يصلي الدبوس يقوم يجيك اللي تعطي شيء افضل لك الدبوس قال لك اللي لا رافد اولاد مسوا بيها يا هنا إليه تخبط ملي إلى عاد توجع يقوم يجري، ولعاد ما تألم يقول الطير هو دبوسه ضعيفة. حتى الحمار يتعامل معاك إنه لابد من يعرف أنت إيش عندك لتمزمه. دابة يغال عندها عقل تقيل سلي راكبها إيش عنده قاعد تهدي. هذا الحمير إلا الحمير حد ما يفاطل بها الطبيعة ولد الحمير. الحمار يقيس عقليتك وذل عندك وجه معناها إيش؟ معناها المخلوق ينعود خايف من مولانا يحرق، ونعود ما هو خايف من مولانا يعود عادي ما محركوش فارق جزور. يعني يدخلوا باسر الإيمان يقوم يجري. المخلوق يعني يتمثل مكينته من جزوار الحق يبقى مخلوق يصب عليه الماء قبل خارج واحد من الصالحين حاز على واية في الليل والزمن بارد ويقول لهم يا وني هذا ضايع حامي، ويلقاه منها على جلو في الهواء والبرد الشديد ويلقى عليه جلو من هي صح. يقول له الوجه إنه حامي. سمعها بعض الصالحين يقول يا حامي يا شنهي هي الأرض وملانة وماها مضاية ومتقابلة مع الهواء والبرد الشديد كيف تقول حامية؟ قال لهم حد من الصالحين مان الله هي ما هي حامية، حامي هو وبيه حمان الخلعة من مولانا صرفت عنه برودة الماء. أنا قال شنهي خلع أرض قلت قلبه بالحديد ما أفضل القلب ينين يطير والقلب ينين يفزع ما تريحس وتقد تقطع ومفطع وقد يوطى على موسى يفلك صاغه ما يتقل ولا يقول حح. فإذا زال عنه الخوف شعر بالألم. كذلك المخلوق اللي يخاف من الملك رجع ما تلفى. هذا اللي منكم عاقل يا واضح واضح هذه ينهيلة في نفوس الناس. إذا ترى واحد لا يكذب من قالوا لا احنا عندنا هذه اللي فيكم تفضل قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، فما هو الجناح المذكور في هذه الآية؟ وهل على الرجال من النور عليهن جناح؟ قال بعض العلماء المتجاهل للمرأة هذه اللي ما يطلع عند عليها الرجال فيها رغبة ولا تلقى أحد مثلفت عليها حتى لفصت الباسة مثلفت عليها لقال علمها عادي وخفف عنها بها اللي ما تلفها جمال متعلق بها. قالوا بعض العلماء إن من حكمة مولانا ما خلى عينين ما خلى لهم عين ما خارق امرأة مهما بلغت ما ثم راجل عينه في النوم ما خلق مولانا ورق ما عندها بشي تعيش به. يعني تأخذ أرك فؤاد من الصدر تقولها أرك صدر من لا يأكله، وإن أنت تبعش من النبات تقولها النبات من لا يأكله. ما تعمل هي لك دابة جاية والله خنفوسي والله حركة والله فار والله مرد لهي توكل نفس النبات. ما خلق الله كل شيء عنده بمقدار وكل شيء موزون. ما خلق مولانا ورق ما عندها مخلوقات ولا شيء في الكون ما عنده مد. ثم إذا سمعته والله ما سمعته ما خلق رواية ما عنده حد يحتاج لك نوع شي قاعد صوته ولا خلق شي من ذروفه. لكن اللي شفطان يتنم بهليه واللي يركب شو عادوا الوسائط الخامرين وخاسرين عادوا في واحدين قاعد يعيدوا صناعتهم قاعد ويبيعوهم للدول ويعدوا منهم صناعة جديدة وعاد عنكم زازو عاد تصنع منه صناعة في العالم متطورة إلا من زازو يفرق الواحدين ويزرقوهم بهليه يجمعوا واحدين أخرين يعيدوا تصنيعه في ليدات خرق. هذا الكون غريب خلقه للمليك ولا خلق في الشعبات. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما ثم لعب. ذا الكون كامل مرقب ولا فيه مسألة ما عنده جهة تتعلق به. يا غير تقول ما كل شيء تقول ما كل حد مطالع عليه يا غير مرد باط هكذا مستحيلة. ايوه ما فيها السكور الكون كامل يلي فيه على قدر الحاجة ولا فيه سكور ما فيه احتياط برد ما في شيء ما هو متقابل مع الوقت. عرف ذلك من عرفه هو جاهله من جاهله ولا في شيء ما هو منظم تنظيم ولا في شيء ينسرق. والله ما فهمته واحد يحكوا عنه من غرائب مقدور الله وله قاعد في النقطة واحد يسالف واحد شو من الدين تمام يسالف واحد من الدين وذكر له انه في كي هيدي وانه ما قد يشبر. هذا زمن ماضي قطع بيه في الطائرة وركب في الطائرة وقيم ماشي سن سن طرحت الطائرة مطار كي هيدي نقز حازل خيمة زرهم والكلام معاهم مازال انه كي لا يشربهم مقامات وهيول الشراب سوى عن الراجل هذا قالوا له تعاقب معاك في الطائرة تكرسيعته انه يتحرر طعام الله اللي يتحرر من عرف وشنه شكر درسه طاحت منها شوي كي حبة لا تفلها عنه رصه شعرها ديك وقبل الحبة ورجعوا الى الطائرة وركب فيها ولزموا الباص ماشي وجاي والراجل رأي كانوا جبروا والحبة اللي في درسه متعشي بيها ربما في الوركشوب مرسولة للديك في كي هيدي لا بد من يقطع ذيك المطر ولا بد من يجيب ذاك الوقت ولا بد من ذيك الدرس ذيك الحبة خارج شنعطال ويديره وجوه وخارج حبة مودعة في درسه ولا يتفلها الا في انتوار الراجل والراجل يتعاق معه يتفلها جلة في شورها دي وقبلها وضر وقيها راقب القبل يا المخلوق ما زايد بيه من ذاك الجو ما هو حبة قبلها ديك ارجع للطائرة مقافز امر غريب هذا الكون مدبر تدبير غريب المخلوق اللي فاطين يحور سبحان الله هذا ملك المليك عجاب اللي يخلق شيء وعجاب اللي ينبوا واحد مات وعجاب اللي ينكمش مخلوق مرض والعياذ وعجاب اللي ينفس عن مخلوق كان ما يقدر جد وعجاب اللي طايره جايبه وحدي وعجاب اللي طايره ما شبحتي ما فيه دقيقة إلا وفيها أحداث وأمور تجري على وجه الأرض والله قد أحاط بكل شيء علما. هذا الكون كله قراية وعاقب ذلك كامل ثم إلى ربكم تحشروا اللي طرعوا فيه كامل ذات سبقون وحدين وكانوا هم شاعرين الله التالي بتقول العلماء وذا يخلع لأنه يقول أنه من علامات مولانا رايد الخير بالبلد إن شاء الله موت العلماء حتى أنك ينعود فريق كان فيه عالم ويرحل يخل فريق يلطو يتفرج ونعود كنت في السيارة ونقص عنكم عالم كان راكم معاكم يلطك لا تحاول تنقص انت لأن خالق من ما خالق مولانا ليعود لكن المستكن به الوالد قال بعض المفسرين عن قول الله تعالى أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها إن علامة النقص إذن ينقبوه العلم يعودوه العلم عادي ورنصوا معناها أن الأمة له تخلى بلا روس ويالله الناس تنخلع وباقي فيه على الموريتاني الواحلة فيه في ذاعتها إلا فلان الصواقع له فلان واقع هذا الشنافع موريتاني ذوق واقع لهم وواقع لهم ما انتقلوا إلى ربهم ماذا تصنع موريتاني لمستقبله ماذا كان يالله بيجي واتخذ قرار على مستوى الدولة لا على مستوى منه إن يالله ينجمعوا العلماء المشاهير وينعدوا واحد واحد ويوقف الساكل بقية لعاطي مولانا مازال مانح للأمة ويحاول يعدل معاهم حلقات ويوفر أجواء للناس تقرأ عليهم سابق يموت العلماء وينطواوا على علمهم ما بقى للعلم للأمة أما من يدات في الإذاعة واحد يقول شي من لغنا وواحد يقول من الدخرة ونعرف وانا الصيك الساعة ليش ينهقين إيش نافع الموتى ما تعدلوا للمعدلين ولا احياهم يا الله يقافسوا يقبوا تجربه والباقي من العلماء يا الله يقافس ما الدنيا يبقى لها من ما عدلها الا شوي يا الله تعدى الحاله تعدى له عمليه تكثير وتكرير لعل ان تفقده كما فقدت الاوي والا فلا فائده لن تتخبط في موريتاني ما في خير سمعت ولا ما سمعت هذه الأمة الخير فيها والخير في الأمة قاعد محمدية كاملة في العلماء ولا خير في شفاء في العلماء وبالتالي يا لطيف إن يعود البلد اتخذ قرار واتخذ موقف على المستوى، وان شاء الله يوفق مولانا ذاك يعقب يخرج ان شاء الله، ويقاتل سير بقية الباقية من شين. قالوا العلماء حق حق، العاطين انفسهم للعلم واللي فيهم العلم الحقيقي ما مجور به الشهادات ولا المرات. يا كان دي الامة اللي هي ينقرس ويلود لها المدى الشباب مزارتي فرحني في الخازيني ومستقبل اعمارها ولا باس، ويعد المحاضر ما يكيل المحاضر، وجمعيات ما يكي جمعيات، ومعاهد ما يكي المعاهد. اياك ما يموت العلماء البقية الباقية الا وعلمهم عاد مذكر عند الناس، لعل الى ماتوا لهم اوراهم حد قاعد يقدم للناس. اما لا يخر ما يخلد العلماء وبلا قيمة، شو من الكلام اللي يخلد التلفزة وليعة وكلها يدعى مرد انه يعرفها، ده ما هو اللي هذا ما هو اللي يفيد الامة. اللي يفيد الامة قرار على المستوى وتحامي مادة كاملة، تفكر في الطريقة اللي تخلد بها العلم لا يمرك. لأن الحديث الصحيح صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن العلم ما يقبض مولانا من قلوب العلماء، يا غير يقبض العلم بموت العلماء. يتم العلماء ينقالهم العلماء لا ينقصوا ينقبوا ينقبوا، اللي تبقى الأمة ما عند حد رجال. وليس الخرصوار كأكثرية العلماء، كأكثرية العلماء وقعت الله في العاصمة اللي هم جمعينهم في قراج واحدين يساب قول التلفزة ولياع يهي دورهم في الترام ما تراف يهي الدور الواحد في الياع أو التلفزة ده هو لك ابدأ ده هو لك هو دافع السب هذا ما هو بينما قليل لكن اللي عنده العلم ومازال كافت ركبته في الداخل ولا قاعد كافت ركبته ما يجبر مساعدة ولا يجبر شيء قوي ولا يجبر شيء متمنه، وهذا ما هو اللي يخلد به العلم يا عباد الله. لما لكم عاية فيه بعد انه حق الله ان اليالة والفاصلة فيه الامة واليالة البيضة عيطولها بين العلماء يتكلموا في التلفزة وغيرها، يقولوا لها يا الدولة من ايش دينك على مختلف قراراتك وعلى مختلف مسؤولينك تقضي قرار شجاع ان البلد اللي عنده من القيمة واللي عنده من الشهرة في علمائي، وبالتالي لو دون الطريقة ينفوا بها العلم ونقاص البقية الباقي ما حد العلماء فيهم بقية، مثال واحد يقدر يقدم عليه كتبه، مثال يقدر يحل مشكلة، مثال يقدر يرجع له في نازلة، إن كان لا يدور يأكل ما يبقى هذا إلى الرصيد اللي ما يعوض. أما نين يفوت يخلق ليش واحدين وعدلوا برنامج في التلفزة ويتم العلماء يساقطوا ليش يقيم هذا؟ لا معنى له ليش من الكلام الفريق فروق الطاقة وفروق الوقت وبلا معنى. والله ما سمعتوه. أيوة انتهى الوقت. ليلة غدا إن شاء الله بإذن الله مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نتابع مع هذه الأربعين النووية إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى.